احسن الحديث. خلاص الله نزل احسن الحديث كتاب. هل يكون احسن الحديث غامض؟ لا. غير واضح الدلالة؟ مبهم؟ مشترك؟ مؤول؟ متواطئ؟ يستحيل. طيب رحمك الله. فلا بد أن يكون المراد به كتابا متشابها. كيف تتحقق عملية اقشعرار الجلود بدون فهم أو بدون بيان أو بدون وضوح؟ متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وهذا مظهر وتجلي الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له الدين. ما علامة الإخلاص؟ تقشعر منه الجلود، جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فهل يمكن أن يهتدى بالمبهم والغامض والمشكل والمؤول والمتواطئ وما إلى ذلك والمشكك؟ يستحيل. الهداية يجب أن تكون بشيء في غاية الوضوح وفي غاية الإتقان والإحكام، وبحيث تقشعر منه الجلود والقلوب ويتصرف يتجلى فيه الإخلاص الذي طولبنا به في هذه الصورة في العبادة وفي الدين كله. فإذا ليس هناك أي كلام من الكلام اللي قالوا أئمتنا رضوان الله عليهم في مسألة الإبهام. عن النقطة بس حضرتك. نعم. إلى قشعرار ممكن كل الكائنات. لذلك ربنا عطر بعد كده بسرعة عشان ما فهم. فهم. لأنه فهم قشعرار القرآن. يعني الوليد بن المغيرة لما تلي القرآن وحط إيده على فم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال حسبه. اتق الله في قومك. طيب ليه؟ لأنه فهم المعنى فخاف. فالمهم أنك أنت تضرب فكرة أن في القرآن عدم وضوح. مفيش حاجة عدم وضوح. أن هذا القرآن أنزل لتفهمه، فأنزل بيانا وتبيانا وبمنتهى الوضوح. حضرتك لما تحدثت قبل ذلك ووضحت لنا فعلا ما اثبت لنا ان فعلا هناك غير العربي بيتاثر بالنظم القران. صح. انا كنت في دوله الجبونه كنت مصلي ولا حوالي 15,000 مصلي، ما فيش ولا واحد فيهم بيعرف يتكلم لغه كلمه واحده عربيه. وكل ده كبيركم وحاجه غريبه جدا على الاسلام. صحيح. فما هوش فاهم حاجه بقى هنا خالص. نعم. هو الواجب ده واجب يعني اعجمي. لا اعجمي يعني. نعم. وايش علاقته بان القران فيه متشابه من الان انت تتكلم عن المخاطر وانا بتكلم في الخطاب. فالفرق بيني وبينك انت تتكلم عن المخاطر وانا بتكلم في الخطاب. هو لازم الخطاب والمخاطر ما ينفعش. لا في انفكاك واسع جدا بينهما. فالمخاطب شكل له آلية أخرى في الكلام عنه وكيف يفهم وما يفهمش وإلى آخره، وهل يحصل التأثر بدون الفهم وهل أخذنا على بعض المفسرين أنهم جعلوا الكتاب نزل للعرب بس، مع أن الكتاب كتابكم يعني ماشي. بس أنت افهم الآن طبيعة هذا الخطاب القرآني. طبيعته أن لا إبهام فيه، طبيعته أنه محكم، طبيعته أنه مفصل على علم، طبيعته أنه لا غموض فيه. طيب لا فأصلا يعني الحروف المقطعة لحضرتك أنا فاهم. الحروف المقطعة ما هم قالوا أنه دائما يجي وراها اسم إشارة يشير إلى عملية التحدي، أنه هذا القرآن نازل بأحرف لغتكم وأتحداكم أن تأتوا بمثله. طيب كاف والمجلس بعدها كافها يعني صار ما كلها يعني مرتبطة ببعضها في هذا الأمر. إن ردت تروح مثلا للوجدانيات والتوقيات حتشوف ابن عربي يفسر لك كل حرف من هذه الأحرف وأمثالها. انردت الى اخرين من اهل التفسير وكذا، قالوا لك الامر البسيط جدا انه القضية تتعلق بقضية الاعجاز والتحدي، فعايز يقول لهم يا عرب مش دي احرف لغتكم، وهي نفسها التي تكونت منها كلمات القرآن، ومع ذلك فأنتم عاجزون وجنكم وإنسكم وكلكم عن أن تأتوا بسورة من مثله. فطيب إذن هي واضحة. طب هي سورة ما هي؟ هي كلها مجموعة الأحرف حاميم عين سين قاف، يعني يا إما احنا عارفين ماشي لما نقولها من المتشابه. انا ماشي، انا صابر معك و معلش يعني والله ستجدني ان شاء الله صابر الى ان تتغير. حاميم عين سين قاف، نعم. في تفسير ابن كثير سوف تجد انه يقول جاء اعرابي الى ابن عباس فقال له يا ابن عباس ماذا يريد الله بقوله حاميم عين سين قاف؟ قال فأعرض عنه. تكرر السؤال، تكرر الإعراب 3 مرات. كان أحد الصحابة لا أذكر اسمه جالس، قال له أتدري يا أخ العرب لما أعرض ابن عباس عنك؟ إنما في هذه الأحرف إشارة إلى واحد من أهل بيته اسمه عبد الله أو عبد الإله، يحكم قرية بين دجلة والدجيل وقطربلة والصراء في آخر الزمان، ويجتمع في هذه القرية جبابرة الأرض ويخسف بها آخر الزمان، حتى لتعجب إحدى المدينتين هي على نهر يشق النهر المدينة شقين كيف نجت إلى آخر. طيب البلد بغداد. بغداد. طيب إيش العلاقة بين حاء ميم عين سين قاف؟ وبين الموضوع الغيب يعني المفروض يكون يعني مسؤول عنه في اسمه منه وخلاص يعني مسؤول. وتجي إلى جماعة حساب الجمل حيقول لك دي رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، ويخرج لك أن الأرض عمرها الآن كذا وستنتهي وتقوم القيامة في كذا إلى آخر. كل رقم ليه دلالة. ما هو أنت عندك يا إما أن تأخذ أهداف القرآن ومقاصد العليا وكلياته وكذا ككتاب هداية، وبالتالي تتجنب كل هذا، وتجد أنه في تحدي والقرآن الكريم آية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى به جرى التحدي وبه جرى الإعجاز، وبالتالي فأمر معقول جدا وبسيط للغاية أنه هذه هي الأحرف اللي بلغتكم 28 حرف أو 29، ومن هذه الأحرف سوينا أنزلنا هذا القرآن، ومع ذلك أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله. هو سيدنا بعض لو اجتمع عليه الجن والإنس وكذا ولا هو كان بعض المفسرين حضرتك بيقول إحنا لو جمعنا يعني أوائل السور كاملة اللي موضوع حاميم وياسين كده وحذفنا الزايد منها هيتبقى نص مكتوب نص حكيم نص حكيم قادر له سر. هذا أيضاً ذوق يعني لكن مش معنيين أصلاً بها. لكن هي مفهوم هي أحرف. لا كان إشكال. إن لفظ القرآن نفسه قال الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. كلمة متشابهة. هو لسه كيف ما جاي داخلين. بس الجماعة مستعجلين وانت تبعتهم في الاستعجال. يلا ماشي. طيب ماشي الحال. هو في اكيد معنى تاني للمتشابه. ماشي الحال. الف لام صاد حاميم عين سين. ابن عربي رحمه الله ايضا رجل ذوقي فيقول انه الالف دلالة على عالم الامر. واللام على عالم الإرادة، والراء على عالم الأمر إلى آخر. واحد يقول أف أنا والله يعني أعلم. إحنا ببساطة شديدة ألف لام ميم ذلك الكتاب. تحدي. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه. نعم. فكلها تقريبا مرتبطة في قضية الكتاب. وما بين المتشابه الذي تحدى الله تبارك وتعالى به ولا يعلم مرض الله إلا الله. يعني إيش التحدي اللي فيه؟ ما أي حد من البشر يقدر يقول ألف لام ميم أو ألف لام راء. أقول له كمل بقى. طيب فإذا هي مرتبطة بشيء آخر تعتمد عليه وهو أن الكتاب الكريم نازل بهذه اللغة المؤلفة من هذه الأحرف، ومع ذلك تفضل إنسكم وجنكم وكلكم اعملوا سورة واحدة. طيب فخلينا نمشي هنا أمامنا في آية في سورة الإخلاص تنزل هذه الآية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ويوصف بأن تقشعر مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والقشعريرة عرض في غاية الأهمية لا يأتي من فراغ. لو الإنسان يصاب بحمى شديدة عافانا وعافاكم الله أو شيء من هذا، فهو أعطى هذا وسمى الجلود، والجلود موضع الإحساس بالألم، مراكز الإحساس كلها موجودة وين؟ في الجلود. إذن هناك علاقة بين هذا الكتاب وبين الكائن الحي المتعامل معه، وأنه يؤثر فيه تأثيرين متناقضين. لديه الاستعداد ومن يضلل الله فما له من هذا، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. والمناسبة بين الوجه والجلد مناسبة في غاية الأهمية. طيب فإذا كل القرآن هنا متشابه، فإذا لابد لنا من أن نخرج من فكرة أن هناك غموض وعدم وضوح ووضوح. فهنا ذكر لما نجي إلى سورة آل عمران وهي التي بنوا عليها كل جدالهم، لم يلتفتوا إلى آيتي هود والزمر، التفتوا إلى آل عمران وبنوا عليها كل شيء. وهذه قراءة ما كان ينبغي أن يعني يتوقفوا عندها، كان ينبغي أن يقرأوا القرآن بجملته ويروا بعد ذلك ما حدث. فهذه السورة هي السورة التي ذكر، إذا كانت سورة البقرة قد أتت لنا بقصة اليهود من بني إسرائيل وناقشت كل معتقداتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم، فسورة آل عمران دخلت مع النصارى، ناقشت النصارى شوية منها كان مع المنافقين، ومثل سورة البقرة مع التشريعات المنزلة على المؤمنين، وهنا أيضا النصارى وقليل من المنافقين. وجاءت بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني وصف جل شأنه نفسه بالحياة والقيومية معللة بتنزيل الكتاب. يعني كأن إنزال الكتاب ليس بالأمر الهين أو السهل، إنما يحتاج إلى الحي القيوم لكي ينزله. فتستحضر الحياة والقيومية، تقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان مرة أخرى. هناك نزل عليك الكتاب وهنا الفرقان، ووصف الكتاب بالفرقان لكي يمحو من أذهاننا حينما يأتي إلى آية المحكم والمتشابه هذه الأفكار المطروحة، أفكار الغموض وعدم الوضوح والاشتراك وما إليه. بسط خلي زين. فنجي إلى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان اللي هو نزل عليك الكتاب. فهذا الكتاب موصوف بالفرقان، والفرقان لا يمكن أن يكون غامضا وواضحا، وإنما لابد أن يكون واضحا مفرقا بين الحق والباطل وبين المبهم والغامض والمبين إلى آخر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي أنزل هذا الكتاب، فبالتالي هو مفصل على علم من ممن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم من خلق ويعلم ما خلق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، جاء لشيء في تلك المرحلة من المراحل لا يعد من من من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ليلفت النظر إلى هذا. ثم يجي مباشرة يدخل من نزل عليك الكتاب في الآية الثالثة إلى هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو هناك قال نزل عليك الكتاب، وبالآية أربعة وأنزل الفرقان، ثم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب المحكم هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، بقطع النظر عن أن يكون قد أنزل على من سبقه من أنبياء ما يشبهه أو لا. أنزل على محمد في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأخر متشابهات تشبه ما أنزل على النبيين من قبلك، موسى، عيسى، إبراهيم، إسماعيل، إدريس، سواهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ من أهل الكتاب النصارى واليهود فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لإحداث الفتنة بين المسلمين، فيأتي إلى ما يشبه ما أنزل إليهم من قضايا الخلق وقضايا الكون وقضايا الآخرة، فيأخذ بذلك ويقول لهم إيه أنتوا هذا نبيكم جاكم به، ما جابش حاجة، دي كلها تعلمها مننا، ده موجود عندنا في التوراة كيف خلق الله السماوات والأرض، وده موجود عندنا في التوراة كيف خلق الله آدم، وده موجود عندنا في التوراة كيف كذا، وده موجود عندنا في الإنجيل، وكله يشبه ما عندنا، إذن فقد نقل ذلك عنا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا الرجل أخذ من عندنا الحاجات دي وصاغها وهو مجرد كاردينال نصراني عربي تعصب لعربيته وانشق عن الكنيسة وراح عمل كنيسة مستقلة سماها إسلام. طيب سيدي، فإذا هذول الذين في قلوبهم زيغ من هم؟ أهل الكتاب. يا سيدي أهل الكتاب الآن خذ أهل الكتاب لأن النقاش معهم، فيتبعون ما تشابه منهم. ما يقدر على أم الكتاب لأن ما يقدرش يحتج فيها، لأن هذه نازلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فما عنده معرفة أو خبرة فيها، لكن هو يجي على الأشياء التي تشبه ما لديه من قضايا الخلق، من قصص الأنبياء، بعض قضايا التشريع اللي عنده، ويقول يا جماعة نبيكم ما مش نبي ولا جاب حاجة أصلا، وهذا اللي يقوله كله واقتبسوا مننا، وكان يعلمه فلان لفلان، وكان ياخذ القصص من فلان ومن علام ويصوغها لكم ويضحك عليكم فيها، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طيب، فابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله نهايات، لأن هم تاريخهم ضاع وما عاد عندهم تاريخ مضبوط، يعني تاريخ بني إسرائيل نفسه ضيعوه سواء على المستوى المسيحي النصراني أو على المستوى اليهودي، فما يعلم تأويله. وهنا ارجعوا إلى قوله تعالى يوم يأتي تأويله، يعني تطبيقه ووقوعه وحدوثه وحصوله، يوم يأتي تأويله وما يعلم تأويله كيف وقع إلا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول له لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل. فلا أنت عارف ولا هم عارفين، بس أنا عارف التأويل والوقوع، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، فإذا هذول خرجوا من دائرة العلم، لا هم علميين ولا هم موضوعيين ولو ادعوا ذلك، والراسخون في العلم العلميون الحقيقيون والموضوعيون فعلا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني سواء كان له أصل في كتبكم اللي هي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. شمعنا يذكر التوراة والإنجيل هنا بعد؟ ما هو كافي يقول مصدقا لما بين يديه، وإحنا نعرف ما بين يديه هي التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود، فكان يقدر يقول مصدقا لما بين يديه، إنما قال مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، لكي يؤكد على هذه النقطة. يقولون آمنا به كل، سواء أورد في التوراة والإنجيل أو ورد في القرآن الكريم، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، فإذا إحنا ما عندنا حاجة اسمها غموض في القرآن عشان يجي يجيب لي 500 قول ويفاضل بينها وده يقول واضح وما اتضح الدلالة، وإنما منطلق الفخر الرازي رحمه الله وبقية الأئمة هي قضية الأحكام، لأنه رأس النظر قفزوا كفقها إلى قضية الأحكام، فقال لك والله أنا لما أجي أستنبط كمجتهد أجد عندي مجمل ومبين وكذا وإلى آخره، فوزع المحكم والمتشابه ومعانيهما على ماذا؟ على قضية الأحكام، وبالتالي أعطى هذه المعاني أو هذه الجملة من المعاني التي ذكروها. ولو نظر إليها في ذاتها ففي ذاتها لا يمكن لأحد أن يقول إنه في القرآن الكريم غامض ومش معروف. ويستدل بعدين بماذا؟ يستدل على قضية الآخرة. الآخرة مش متشابه، الآخرة في منتهى الوضوح. الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فين التشابه؟ فين التشابه؟ ما فيش تشابه في هذا إلا إذا أريد أصير من بني إسرائيل وأريد تحديد ميعاد الساعة أو يومها، أنا ذاك يصير عندي اشتباه. لكنه إذا كنت أنا أنظر إلى أن الساعة متشابه لأن الله استأثر بذلك، هذا ما تشابه. ولما ربي يقول إنه قضايا الآخرة ومشاهد القيامة هذه أنا أعرفها بس، هذا مو متشابه، لأن ده الأمر الذي الله سبحانه وتعالى نص على أنه هو إله. فأنا واضح عندي إنه ده مش شغلي، تمام، وإنما هذا خاص به تبارك وتعالى. فإذا هو بين وواضح ومفصل بالنسبة لي ليس بغامض. لو أنه تركني حائر مثل اليهودي، اليهودي الآن محتار، اليهودي لحد الآن والنصراني أيضا لا يدرك أنه لا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت قبل أن يشوف الجنة والنار، يعتقد أن من الممكن أن تقوم القيامة وهو حي ويروح إلى الجنة أو النار، وهو يوم من النوائل الجنة وهو حي، يعني لا يرى الموت شرطا للدخول إلى الآخرة، بينما احنا نؤمن بأن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإذا نشيل من راسنا قضية الغموض. احنا ما هدم يعني ترس أم الحال، لا مش حد حتبني مش حتبني من الحلال الله يهديك. يعني حضرتك لتبينها وانزلنا إليك السكرة لتبينها هو هيبين لنا يا رسول، مش هيبين لك بيانه مشكلة، هيبين لك المشكلة هي ما هو هيبين لك صلى الله عليه وسلم هيصلي ويقول لك صلوا ما رأيتموني أصلي، وحيحج ويقول لك خذوا عني مناسككم، وحيبين لك كيف تزكي. دكتور في فكرة تانية وهي ايه؟ ان الفكر الباطني الفكر الباطني يا دكتور يعني دول اللي حتى المفسرين أطلقوا عليهم فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه، لأنهم شابهوا النصارى، لا لأنهم أخذوا عن النصارى والفكر الباطني، بارك الله فيك، أخذوا عن النصارى واليهود وده موصول فعلا بارك الله فيك إن الأخذ منهم فيبقى وده متشابه فعلا اللي هو مفسر. هل هذا الكلام مقبول؟ مع موروثات الأمم الأخرى فهل أبدا نصحح لهم أن القرآن بين واضح أنزله الله تبيانا لكل شيء وأنه بين تماما وليس فيه. يا أخي هم الأصوليين الله يرحمهم قالوا لنا وعلمونا إنه يا جماعة لا يجوز لله تبارك وتعالى، قالوا بالشكل إنه ربنا ما عندوش صلاحية إنه يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو يؤخر البيان عن الخطاب، البيان يقترن بالخطاب لا، وموجودة عندهم مسألة تأخير البيان ونزاعهم فيها. طيب فازاي يجي يقول لي هنا انه لا في حاجات غامضة وهو ربي جعلها علشان يمتحننا فيها يختبرنا فيها. سيدي هو قال انا انزلت مبين ومفسر وميسر وواضح ويفسر بعضه بعضا الى اخره. تجي امتى؟ لانه اهل الكتاب عايزين يصرفوا الناس عن هذا القرآن فيقول لك فيه كذا وفيه كذا وانت تلقطها، لانه عقليتك مبنية ومركبة على فكرة الرواية والثقافة الشفوية وتناقلها، ومن اسند فقد اعدم، وما دام اسند يسند. ما هو عندك الان لو تروح الى الاغاني لابو الفرج الاصفهاني 30 مجلد كل تخريفات وادب مكشوف وخزعبلات، طيب وبالاسناد بالرواية يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن علان الى اخره، فلانة نعم زوجها فنخرت نخرت تفرقت نفرت منها 100 من الإبل لم تجتمع لحد الآن. إيه الحكاية؟ وبالسند من الذين جايبوه ويجي السند يا شيخ يحيى يجيب سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما فيقعد ويجيب من التفاصيل العجب العجب. اقرأ شوفه ليه هو استغل الثقافة الشفوية وبدأ يحطم في تاريخ الأمة وفي ثقافتها ويحولها حش السامة إلى أمة كأنها كانت تسكن ماخور، مش خيرة أمة أخرجت للناس، خيرة رجالها ونسائها كلهم السياسة الثقافة شوية حضرتك أطلقت اللقب يعني. نعم. الثقافة شوية تطلق على كل كتب لا لا الثقافة لا الثقافة الشفوية يعني أحدثت عندنا أوضاع عقلية معينة أو نفسية معينة ربطتنا بقضية القياس، ربطتنا بقضية الرواية، ربطتنا بقضية الإسناد، أحدثت عندنا كذا. فأنا لا أقول أن هذه مناهج شسمة. لا مناهج ممتازة وتؤدي أدوار معينة، بس علينا أن ندرك دورها الثقافي أين ومتى يكون فاعلا، ومتى علينا أن نحاول أن نفكر به بطريقة أخرى. طيب وإلا ما بتلفيق الأسانيد أخونا يمكن اللي تخصصه في الحديث يعرف أنه كيف كانوا يلفقون الأسانيد زين تمام تكشف، ولكن اللي يعني تواضع معايا واديني فرصة أن أقول 2% لم تكشف ممكن يستحيل عقلا وزرعا. طيب واحد ما يجيب يا سيدي نص في سلم في حاجة يعني في فهذه الآن التبعيض إذا سلمت لي فيه فمعنى مهم جدا. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا إذا فيه كذب فعلا واقع وسيدي النبي أخبر به هيكون ما هو كان واقع. فخر الدين الرازي الآن أجيب لكم إياه وهذا أنا حققت بست مجلدات موجودة، فشوفوا الجزء الرابع منه هو يحتج بهذه الطريقة يقول روى قال شعبة مش أنا شعبة بن الحجاج والأخ يعرف قيمة شعبة بن الحجاج أو من هو تمام قال نصف الحديث كذب، هذا روى الرازي عن شعبة نصف الحديث كذب ورجع هو الإمام البخاري قال إن أنا انتقيت بلد من 100 على رأسي 700,000 100,000 أخذ منها 5 4 2.5 بارك الله فيك يعني كم في المئة المخرجات 4 على رأسي 2.5 ماشي من 100,000 يعني أهمل 97,500 وأخذ ب 2500 ماشي يعني كم يطلعوا في المية في العشرة نسبتهم 2.5% يعني 1.5 في العشرة أو 2.5% نسبة الزكاة محمد نسبة الزكاة ابن روى عنه قال إن لا واحد قال لابنه إن أباك يحفظ 100 ألف صحيح ومئتي ألف غير صحيح. ممتاز، 300,000 الرجال حافظ، 200,000 منها كذا، يعني 30%. لا خد بالك، ما بعد كده لما يجي كمان حاجه الاقي ان ده معروف وده معروف ده يعني انت تمام باظ الاحاديث كلها على لا يا انت ليه زعلان كده بالظبط بيشكك في حاجات في يا شيخ عربي فين العيب ده ليه زعلان؟ لا اصل كل واحد قال يعني لما البخاري رحمه الله وهو المحدث وصاحب الصحيح بكل انا رميت 97,500 وطلعت منهم 2,500 بس ما قالش رايه في الباقي هو اختار. اما يا جماعه في كتابي الا النصائح اختارت من النصائح اخش تمرين يعني ما تجيش تقول لي انه لا ما دام قيل هذا حديث خلاص لا احنا ما قلناش طيب بعد كده الكبير والاثنين وسط في المية برضه البخاري واحنا ما نقولش دي لا يا سيدي رضا هو اللي بعد بيعرف المذهب الحنفي او غيرهم هو عايز اذا حكمت الضرورات ما تاخذ له ملحمة ولا كوباية ولا مما ولا بقول الاثنين ونصف في المية برضه البعض بيضعف فيهم برضه برضه في ناس بتضعف بس احنا لا احنا علينا بالفنيين دكتور اويس احنا علينا بمين؟ بالخبراء فأهل التخصص لما يقول لي لما الحافظ ابن حجر في تعليق التغليق وكذا وفي ها؟ تغليق التعليق وفي ردوده على الطبراني لما بيقول انه والله كذا في بعض الاحيان تشوفه بيقول لك والله ابو عبد الله في هذا الامر يصعب يعني الدفاع عنه تمام بس خد بالك هو دي في الاحاديث غير المستند المعلقات على راسي اللي في الاحاديث المغلق يعني بس انت هو استدرك على البخاري شويه والدار قطني هو نفسه علي استدراكات هائله شاهد انه في فجوه كبيره بين القران الكريم وبين سواه فيجب ان نحفظ للقران مكانته العاليه وما نحطش نحاول ان نلوي قالت له ان ابن عم ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فلا ترفعوا خسائس التراث بقرنها بالقرآن الكريم التراث تراث والقرآن قرآن بس فقط بيقول ايه؟ يقول وقد اشارت الآيات الى ان آيات القرآن صنفان محكمات وأضدادها التي سميت متشابهات ثم بيّن ان المحكمات هي ام الكتاب فعلمنا ان المتشابهات هي أضداد المحكمات ثم عقب ذلك بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن المتشابهات هي التي لم يتضح المقصود من معانيه فعلمنا أن صفة المحكمات والمتشابهات راجعة إلى ألفاظ الآيات ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب احتمل أن يكون المراد من الأم الأصل والمرجع وهما متقاربان أيهن أصل القرآن أو مرجعه وليس يناسب هذين المعنيين إذ إلا دلالة القرآن إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدى فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ وكانت أصولا لذلك باتضاح دلالتها بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمل احتمالا ضعيفا غير معتد به وذلك قوله ليس كمثله شيء لا يسأل عما يفعل يريد الله بكم اليسر والله لا يحب الفساد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وباتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوع إليه في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريق غيرها عليها للبيان أو التفريق والمتشابهات مقابل المحكمات فهي التي دلت على معاني تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد ومعنى تشابهها أنها تشابهت في صحة القصد إليها أي لم يكن بعضها أرجح من بعض أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسب لأن تكون مرادا فلا يتبين الغرض منها فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى اختلف العلماء في تعيين المقصود من المحكمات المشبهات على أقوال مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. بس ما تبقى. جزا الله خير. يعني احنا بنينا تقريبا شوية تجاوزنا في خطوتين أو ثلاث. وأنا أعرف أن عندي قدرة على الأبناء. فما يهمكش أنك أنت تأخذ الكلام في الخطاب الإقناعي. افحصه. طيب. لأنه الخطاب الإقناعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مثل. عايز أنفرك من العسل. هقول لك إيه أنت بتاكل إيه؟ تقول لي عسل. إيه ده ده ده ده البراز تبع الدبابير دي اللي اسمها النحل. طيب أنت لو تأثرت بهذا مش هتاكله. هتعرف لا اشوفك تاكل عسل او لا. اوه ده ما شاء الله ده الشهد وفيه شفاء للناس وفيه كذا وفيه كذا. تنفتح نفسك وتنشرح صدرك وتقبل عليه. اذا في خطاب اقناعي يعني يعتمد على مخاطبة المخيلة. وفي خطاب عقلي يعتمد على مخاطبة العقل وله منطق معين. فأنت لا يغرك من خطابي أنك اقتنعت بي. افحصوا راجعوا بس لتكن مراجعتك وفق منهج وفق منطق. طيب وليس لأن هذا القول يخالف ما قال فلان يرد، أو لأن هذا القول قاله إنسان معاصر يرد وهو على خلاف ما قال المتقدمون، إنما رده بنفس الحجج واستخدم المنطق والأفكار ورد. أبدا لا يؤثر، بالعكس هذا سيثري لأنه ستفرض علي بنوع من التحدي يحملني على أن أبحث عن حجج أخرى، وقد أوفق إلى حجج أقوى مما ذكرت لأنه جاء تحدي. فلذلك العلم قالوا بين اثنين، ففي قائل وفي مستمع ثم يبدأ الحوار، وفي دائرة الحوار يسكو العلم وينمو ويصبح علم فعلا. فإحنا مش بنكرر مسلمات، احنا بنقرر اشياء نريد ان نخرج او نخرج ننقذ القرآن الكريم من تراث صار عبئا عليه. يعني هذا التراث الذي يقول فيه متشابه ما يعرفه غير رب العالمين، ثم يجي ويحط لي امثلة مختلفة في هذا وهي لا يمكن ان تنطبق عليه حتى مفهوم التشابه كما هو عنده. لأنه إيش الغلط في أن يستأثر الله جل شأنه بعلم الآخرة مثلا أو الغيب بحيث أنت تسمي متشابه؟ ليه متشابه؟ مش متشابه. ربي جل شأنه قال أنا حبيت أعلمك في هذا الكتاب أمور، وذكرت بعض الأمور الأخرى اللي أنا عايز أفهمك إنه دي مش شغلك، شغلي أنا، لكن هي تجيب عن بعض أسئلتك. لأن أنت بتسأل إلى أين أنا ذاهب، وين أنا رايح، مثل ما يقول إيليا أبو ماضي جئت لا أدري من أين أتيت ولا كذا. لا، أنت تعرف أنك أتيت من كذا وماشي إلى كذا ومتجه إلى الوجه الفلاني إلى آخره. فنحن في هذا الأمر كلنا طلاب علم، نقول ما ربنا يوفقنا له. بعضه يكون له سند، بعضه لا سند له، بعضه يكون بدوافع ضغوط الثقافة المعاصرة علينا. شخص مثل حالتي يعني يعيش في أمريكا ويعيش في الشرق وفي الغرب، مؤثرات كثيرة ممكن تأثر عليه. بس مطلوب أن يفحص ما أقدم أو أقول إنما بالمقاييس أيضا العلمية وليس العاطفية. أين ليس لأنه خالف فلان أو خالف علان، وإنما لأنه ما عنده حجة على هذا، منطق مفلوج، أستطيع أن أرد عليه بكذا وأستطيع أن أثير عليك. فالآن فرغنا من موضوع المحكمة. معذرة، إحنا كنا عايزين التأويل ده مرة تانية بعد يعني براحتك. طيب مين منكم يستطيع أن يعيده للشيخ؟ أنا سألتنا عليك. هو الوقت اللي فضلت سألتنا حتى سعاد أول سورة البقرة وقال إن القرآن أول ما تعرض في أول السورة تعرض لأمرين. الأمر الأولاني إنه هو تعلق بالحياة الحي القيوم، وبعد كده نزل عليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديك. كان ممكن نكتفي بهذا الإيه؟ نكتفي بهذا مصدقا لما بين يديك. طب قال وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل التوراة والإنجيل خصهما بالذكر للي بعد كده، هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات. قال في الكتاب وفي الفرقان من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان في كتاب وفي فرقان، يبقى في محكم وفي متشابه. إيه الفرق بين الكتاب والفرقان؟ هو نفسه أيضا، المحكم والمتشابه هو نفسه أيضا. طب المتشابه فضيلة الأستاذ قال إن هو المراد به ما تشابه من الشرائع فيما قبلنا، ليس بالضرورة مع الكتب السابقة، يعني قضايا التكوين وقضايا الخلق وقضايا خلق آدم وما أشبه. نعم. هذا التشابه اللي موجود بين شريعة أو بين ما جاء في الإسلام، موضوعات القرآن وموضوعات التوراة والإنجيل، التشابه قد يوحي إلينا أن نأخذ تفسيرها من غيرنا، وهم في هذا التفسير قد ضلوا، ولكن المنزل واحد حقيقي وسليم وما فيش حاجه، سواء كان من قبلنا او اللي معانا. ما دام تشابه الحكم، ما دام المصدر واحد وهو الله، يبقى هو حق. لكن التفسير نفسه اللي آل اليه هؤلاء هو اللي شرط بهم وكان سببا في ضلالهم، ولذلك الباطنيين الفرقه الباطنيه اخذت من التفسير القديم، أخذت منه، وبهذا تم ربطها من الإسلام. ليه؟ لأن هي مش أخذت لكن فسرت بغير تفسير أهل التشابه. تبعت إيه؟ لا، التفسير القديم مش ما تشابه منه. إحنا قلنا عربية الصورة اسمها حبس على النص. إحنا قلنا ما يلي. أولاً أن آية أن علماءنا للأسف الشديد نظروا إلى آية آل عمران ومنها استنبطوا قضية المحكم والمتشابه ومعاني كل منهما، ولو نظروا إلى القرآن في وحدته البنائية لم احتاجوا إلى ذلك، ولا أدركوا أن الآية الأولى من سورة هود تقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والصياغة تدل على أنه أحكمت آيات الكتاب كلها وليست بعضها. الآية الأخرى الله نزل في الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، والوصف هذا للكتاب كله فكله متشابه. فلما نجي نقرأ آية آل عمران في ضوء الآيتين، هداية الآيتين، آية سورة هود وآية الزمر، نجد قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية الكريمة أولا هي في سورة آل عمران وجاءت بعد ذكر الآيات التي ذكرت الكتب الثلاث، فإذن يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا أن في هذا الكتاب ما يشبه ما نزل في الكتب السابقة، وفيه أمور ابتداء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لها جذور أو أصول في الكتب السابقة. فالذين في قلوبهم زيغ من أهل الكتاب من يهود ونصارى يأخذون هذا الذي تشابه مع كتبهم من آيات الخلق والتكوين وكذا لابتغاء الفتنة بين المسلمين وليفتنوهم عن دينهم ويضلوهم، فيقولون لهم إن نبيكم لم يأتي بشيء، إن نبيكم اقتبس وسرق ما في كتبنا من تعاليم وزيفها وعرفها وأضافها وحدث وجاءكم بها ليقول إنه رسول الله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه وقع عليه تحريف ووقع عليه تغيير إلى غير ذلك. فالمحكم إذن هو كل الكتاب، والمتشابه هو كل الكتاب كذلك، ومنه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات تنزل على تلك الآيات التي شابهت ما كان سابقا قد نزل من قضايا الخلق وقصص الأنبياء وما إلى ذلك من أمور. فهذه هي التي يستخدمها أهل الكتاب ابتغاء الفتنة في المسلمين وابتغاء تأويله أو تفسيره أو التحكم في حمله، وهو الذي جرى فيما يتعلق بالإسرائيليات. والله أعلم.